أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما يستسقي فصلى بنا والعليم بلا أذان ولا إقامة ثم ختمنا وجعلنا عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قرب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن رواه أحمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا رواه أحمد. وعن أيضا رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى النار وهمه واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جعل فيهما بالقلاء رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ورواه مسلم ولم يذكر الجهل بالقلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الاولين والاخرين والمبعوث رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة. هذا الباب في بيان صفتها، يعني من حيث كونها ركعتين وأديها تكبير كتكبير العينين، وكذلك أيضا هل لها خطبة وهل خطبتها قبلها أو بعدها، كل ذلك متعلق صفتها. فقال باب صفة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه وجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن رواه أحمد وابن ماجه. هذا تبين صفة صلاة الاستسقاء حديث رواته وثقات كما قال غير واحد من أهل العلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، أي أن صلاة الاستسقاء ركعتين. سبق معنا وسيأتي أنها أيضا أنها كصلاة العيد، أنها كصلاة العيد، وصلاة العيد كما هو معلوم ركعتان بلا أذان ولا إقامة، أي أنها لا أذان لها ولا إقامة كعيد، ولكن الكسوف سبق معنا أن هذا لها الصلاة جامعة. أما الاستسقاء فلا نداء لها خاص، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. فقوله ثم خطبنا العبد بثم يدل على الترتيب أو يقتضي الترتيب، فكأن خطبة بعد الصلاة، لهذا قال ترجمة وجوازها قبل الخطبة، يعني يصلي ركعتين ثم يخطب. وكأن قول الشيخ وجوازها قبل الخطبة كان يفهم منه أن الأصل أنها بعد الخطبة، لأن يفهم من كلام الشيخ أن الأصل فيها أن تكون بعد الخطبة، على معنى أن يخطب ثم يصلي ركعتين، يعني كصلاة الجمعة. الجمعة معلوم أن الخطبة قبل الصلاة، بينما العيد الخطبة بعد الصلاة. وسيأتي الإشارة إلى خلاف العلماء في موقع الخطبة من الصلاة، هل هو قبلها أو بعدها، لكن ترجمة الشيخ هنا أو صنيع الشيخ هنا لقوله وجوازها قبل أو جوازها قبل الخطبة كان يفهم منه أن الشيخ يرى أن الأصل فيها أنها بعد الخطبة، أنه يخطب أولا ثم يصلي ركعتين، بينما هذا بالنسبة لمذهب أحمد هذا خلاف المنصوص لمذهب أحمد. المنصوص بماذا يحمد أنها أن صفتها وأحكامها تعيد، لا الاستصفاء صفتها وأحكامها تعيد، حتى إنهم قالوا بالتكبير وأنه يكبر فيها. ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. إذن الدعاء تتضمنه هو الخطبة، الدعاء يكون في الخطبة، ولكن أيضا الأغلب في الخطبة أن تكون مشتملة على الدعاء، وأن يكون أكثرها هو الدعاء، يكون فيها حتى على الصدقة والاستغفار ونحو ذلك، لكن أكثرها يكون دعاء. قال ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. وسبق أن أشرنا بأمس إلى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله من النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على عدة صفات، استسقى وهو جالس مع أصحابه على معنى أنه دعا بطلب السقيا، لأننا قلنا إن الاستسقاء هو طلب السقيا، فدعا وهو جالس من غير صلاة، واستسقى وهو على المنبر يوم الجمعة يخطب حينما دخل عليه الأعرابي في قصة ستأتي، فدعا واستسقى وهو على المنبر، واستسقى بصلاة خاصة حينما ندب الناس ووعدهم يوم يخرجون فيه، فخرج إلى المصلى على ما سبق وسيأتي، صلى بهم ركعتين ووعظهم ودعا، واستسقى مرة حينما كانوا في غزوة. إذن هذه آيات كلها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما كان صلاة خاصة، ومنها ما كان متضمنا خطبة الجمعة، ومنها ما كان دعاء مستقبلا. فهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخاصة، قال ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، هذا يدل على أنه كان أثناء الخطبة وجهه نحو المأمومين، يدل على أنه كان أثناء الخطبة وجهه نحو المأمومين. وفي بعض الأحاديث أن وجهه نحو القبلة، بعض الأحاديث أن وجهه نحو القبلة، ولكن هذا يدل على أنه أثناء الخطبة كان وجهه نحو المأمومين، ثم لما فرغ اتجه نحو القبلة وحول رداءه ورفع يديه أيضا ودعا. وجاء أيضا أنه دعا سرا حينما فرغ من الخطبة واتجه نحو القبلة وقلب رداءه ودعا سرا ورفع يديه. قال وحول وجهه نحو قبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الايمن على اليسار واليسار على اليمن. وهذا هو السنه. السنه ان يقلب الامام رداءه ثم يقلب المامومون ارديته. وبعض العلماء قال ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او خاص بالامام انه هو الذي يقلب رداءه والمامومون لا يفعلون ذلك. ولكن الصحيح انه لا دليل على خصوصيه لا للامام ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. والاصل ان امته اسوته في افعاله ودعوهم قوله صلوا كما رايتهم يصلي وصلاه الاستسقاء صلاه. رواه احمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبله وبدا بالصلاه قبل الخطبه ثم استقبل القبله فدعا. اذن هذا الحديث يتعلق بموقع الخطبه من الصلاه لان الترجمه فيها امران. الامر الاول صفتها صفه الصلاه والامر الثاني موقع الخطبه من الصلاه. فهذا الحديث اورده الشيخ لبيان موقع الخطبه من الصلاه. فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه. استسقى بمعنى طلب السقى بمعنى دعاء او بمعنى صلى الاستسقاء. وحول رداءه حين استقبل قبله يعني فكانه في الاصل لم يستقبل على معنى انه كان يستسقي ويخطب نحو المامومين ثم توجه نحو قبلته وحول رداءه. قال وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وهذا هو الذي عليه الجمهور كما سيأتي. ثم استقبل القبلة فدعا فكانه ثم استقبل يعني بعد الصلاة يعني كأنه في ثلاث أمور فيه صلاة وخطبة ودعاء ووجه نحو القبلة. صلاة وخطبة ودعاء ووجه نحو القبلة. وجاء في بعض الوجوه أو الصور أنه خطب ثم صلى ثم دعا. وجاء في بعضها أنه دعا أول ثم صلى ثم خطب. دعا ثم صلى ثم خطب. قال وعنه أيضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل قبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة. أنا فحول إلى الناس يوم استخرج يسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل قبلة يدعو ثم حول رداءه. إذن يكون تحويل الرداء بعد الفراغ من الخطبة ومن الصلاة. بعد الفراغ يستقبل قبلة ويحول رداء. إذن يكون هناك أيضا تحويلان أو هناك تحولان. تحول بأن يصرف وجهه عن الناس ويتجه نحو قبلة، وتحول بأن يحول رداءه يجعل يمينه شمالا وشماله يمينا. وكل ذلك كما ذكر العلماء أنه تفاؤل لأن الله سبحانه وتعالى يحول الحال أو يغير الأحوال من جذب إلى رخاء ومن سنة وقلة مطال إلى نزول الغيث. فالتفاؤل ورجاء لأن الله يحول الحال إلى خير منها وأحسن منها. فحول رداءه كما أنه حول وجهه وصرفه عن المأمومين إلى القبلة. أما موضوع موقع الخطبة من الصلاة فذهب العلماء في هذا إلى طريقين. طريق يرى أن الخطبة تكون قبل الصلاة، وفي حديث أبي هريرة السابق وأيضا حديث أنس عن عبد بن زيد وقد سبق وسيأتي أيضا أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، هذا معنى صلاة العيد، بدأ بالصلاة قبل الخطبة. وفي حديث عبد الله بن زيد أيضا في الصحيحين وغيرهما وابن عباس كذلك أيضا، وفي حديث أخرى أنه بدأ بالخطبة ثم الصلاة الجمعة، بالخطبة ثم الصلاة. وجمهور العلماء كما حكينا الغيب على أنها كالعيد، أي أن الصلاة أولا ثم الخطبة، وذهب آخرون إلى العكس، الخطبة ثم الصلاة. والصحيح أنه يجوز الأمران كما ذكر ذلك الموفق في المولى وغيره، قال أنه يجوز الأمران والأمر في هذا سهل، إن خطب أولا أو صلى أولا كلام في هذا واسع، وفي كل ذلك سنة، في كل ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا هو الذي يراه الشوكاني رحمه الله، ولهذا قال وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق، وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق، وهذا هو صحيح إن شاء الله. على أنه وسبق أن سرنا إلى هذا بالجلسة الأمس، على أن هناك من قال إنه لا خطبة، أنه لا خطبة لصلاة الاستسقاء، وإنما هو دعاء، ولكن الأحاديث فيها ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ودعا. و المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد الخطبة بدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، فلما بدأ بذلك دل على أن الخطبة مقصودة، وهذا هو الصحيح أيضا. وإن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا خطبة لا، بل يرى أن لا صلاة أيضا، لا صلاة للاستسقاء أصلا، وقد أشرنا إلى هذا، يرى أنه لا صلاة، ولكنه ويستدل بالأحاديث التي فيها أنه ليس فيها صلاة، كقصة الأعرابية والجمعة الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر يوم الجمعة. ولكن هذا معلوم لا دلالة لي، لماذا؟ لأن نقول إن كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث الأعرابي صحيح ونثبته ونقول به، ولكنه لا ينفي ما ثبت من غيره ولا نسخة، وإنما جميع الصفات صحيحة وثابتة، على معنى أنه استسقى من غير صلاة، واستسقى بصلاة، واستسقى مع الجمعة، كل ذلك ثابت، وهذا لا ينفي هذا ولا تعارض. والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى أكثر من مرة، استسقى أكثر من مرة، فلا يقال إنها مرة واحدة فيجمع، ويقال إن القصص متعارضة فيجمع بالأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى أكثر من مرة، ومن هنا فإنه لا تعارض، وإنما يحمل كل ذلك على تعدد الوقائع. والشيخ تكلم على حكم صلاة الاستسقاء أثناء شرحه على هذه المجموعة باب صلاة الاستسقاء، وكان ينبغي أن يكون الكلام على حكم صلاة الاستسقاء أن يكون في أول الباب السابق، على معنى هي سنة هي واجبة، وتكلم عليها هنا وسألنا سنة، صحيح أنها سنة، وأشرنا إلى الخلاف في وقتها، وهل وقت العيد أو أن وقتها متفق، صحيح أن وقتها أنا صلى في كل وقت، صلى في كل وقت ما على وقت النهي، وتصلى أيضا في أوقات المواسم، يعني توقع حصول المطر حينما يتأخر عام موعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم شكوتم جد دياركم، على معنى أنه في وقت توقع المطر، لأن جرت سنة الله سبحانه وتعالى أنه المطر له وقت معلوم. وإن كانت الرياء تختلف في هذا، بعضها قد يكون المطر فيها على مدار السنة، بعضها غير ذلك، لكن على كل حال الرياء التي تحتاج إلى هذا. بل حتى إن المسلمين يشرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء ولو لغير بلادهم، من بلاد المسلمين الأخرى، كما لو كان بلاد محجبة وبلاد ليس فيها جد، فإن البلاد التي ليس فيها جد لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء من أجل إخوانهم الآخرين. ثم أيضا في جهة الكلام على صفة صلاة الاستسقاء، هل لها تكبير؟ الأحاديث التي قالت إنها كصلاة العيد قالوا إن فيها تكبير، وهذا هو المنصوص عليه في مذهب أحمد، أن لا تكبير في قربتها وفي صلاتها. والذي يبدو والله أعلم أنه لا تكبير لها، والصحيح أنها لا تكبير فيها، لأنه يعني الأرجح أنه لا تكبير فيها، لأنه لا بالخطوة ولا الصلاة. وإنما استدلوا بمثل كصلاة العيد أو كالعيد، لكن قالوا أن كصلاة العيد عندي ركعتين، وكصلاة العيد على معنى أن الخطبة مقدمة، أن الخطبة بعد الصلاة. ولهذا هنا حكى عن الجمهور أنهم يقولون إنه لا تكبير، والمذهب عندنا أنهم يقولون فيها تكبير. مذهب أحمد رحمه الله أنا فيها تكبير. كذلك أيضا الجهر بالقراءة، يجهر فيها بالقراءة، الصحيح أيضا أنها يجهر فيها بالقراءة، لأنه سيأتي حديث وسبق بعضه أيضا أنه جهر فيها بالقراءة. لكن على الرغم من أنه منقول أنه جهر بالقراءة، لكن لم يذكر من هي السور التي قرأها بعد الفاتحة. بعضهم قال يستحب أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى بعد في الأولى بعد الفاتحة، وبها لا تفتح هذه المواشية في الثانية بعد الفاتحة، ولكن ليس من النص، لكن لعلهم خذوها من إلحاقها بصلاة العيد، يعني مقالة صلاة العيد، لأنه ثابت في صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بها لا تأكل حديث الراشي. ولهذا ذكر من ذكر من العلم أنه يقرأ بهما لصلاة الاستسقاء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن الصلاة للاستسقاء وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي بالعيد، لم يخطو خطوة من هذه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وفي رواية: خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فأخى المنبر، ولم يخطو خطوة من هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتبكي والتكبير، ثم صلى ركعتين. رواه أبو داود وكذلك النسائي والترمذي وصححه، لكن قال: وصلى ركعتين ولم يذكر الترمذي رفع المنبر. هذا حديث ابن عباس، قال سئل وسئل عن صلاة الاستسقاء فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، ولم يخطب خطبتكم هذه، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه برواية خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلقى المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين رواه أبو داود كذلك النسائي والترمذي وصححه ولكن قال صلى ركعتين ولم يذكر الترمذي رقاء المنبر أو رقي المنبر. هذا أيضا من بيان صفة صلاة الاستسقاء أولا في قوله متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا هذا يدل على أنها في صلاة الاستسقاء ينبغي أن يخرج الناس على أية من إظهار الذل والحاجة والافتقار إلى الله عز وجل والتواضع فإن هذا أرجى في إجابة الدعاء بينما ملحوظ مثلا في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة أن الإنسان يخرج على هيئة حسنة ويهتم بمظهره ولباسه ويتطيب ويلبس أحسن لباسه أبيضين نظيفين أو جديدين هذا في العيد كذلك يهتم في الجمعة. أما في الاستسقاء فيخرج متواضعا بثياب بدلة يعني مبتذلة لكن ليست قليلة إنما المقصود ليس الثياب المناسبات وثياب الزينة التي عادة يستعد في أجلس مثلا لضيوفه أو لمقابلة أناس لم يعتد مقابلته وإنما يخرج متواضعا متذللا لأن هذا أرجع مؤتمر للفقر والحاجة إلى الله عز وجل. ولهذا ذكر من ذكر العلم أنه يخرج بالصبيان ويخرج بالبهائم ويخرج حتى إظهار للحاجة إلى الله عز وجل لكنه يقطع الروائح الكريهة منه لأن في التجمعات العامة وحينما يلتقي المسلم بإخوانه ينبغي أن يكون على رائحة طيبة فلا مانع بل ينبغي أن يقطع الروائح الكريهة إذا كانت روائح كريهة من عرق ونحو فهذه يلاحظها المسلم ولا تتنافى مع الثياب البدلة والهيئة المتواضعة. وذلك أن من آداب الدعاء أن الإنسان يطلب الحاجة والافتقار إلى الله عز وجل وهذا مما يرجى فيه إجابة الدعاء. ولهذا كان في قصة الرجل الذي كان في سفر وكان يرفع يديه ويدعو لم يستجب دعاء على الرغم من أنه كان على هيئة في كثير منها مما ترجى إجابة الدعاء لكن لما كان مطعمه حراما وملبسه حراما وغلب حراما لم يستجب له وإلا فإنه كان في سفر وكان أشعث أفضل هذا المقصود. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. إذا هو مسافر وطال به السفر وأشعث وأغبر ويمد يديه إلى السماء إذا هذا يحتوي على آداب الدعاء أو الأحوال والهيئات التي يرجى فيها إجابة الدعاء فعلى الرغم من أنها متوفرة في هذا الرجل المسكين لكنه لم يجب دعاؤه لأن طعامه كان حراما ومشربه كان حراما وقد غذي بالحرام وملبسه كان حراما وإلا كان مسافر وكان أطال السفر وكان أشعث أرضى الشاهد قوله أشعث أرضى فحينما يخرج الناس بالاستسقاء يخرجون على آياته فيها تضرع وفيها ذل وفيها تواضع وفيها خضوع وفيها إظهار الفقر وإظهار الحاجة وإظهار للتعلق الصادق بالله عز وجل وعدم الغناء عنه سبحانه. فهذا من آداب صلاة الاستسقاء. ولهذا كان يرفع الدعاء أنه يرفع يديه صلاة الاستسقاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها رفعا شديدا حتى إنه بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. إذا رفع اليدين من آداب الدعاء، رفع اليدين من آداب الدعاء. ولهذا جاء في الحديث أن العبد إذا مد يديه إلى ربه فإن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يردهما خائبتين وصفراوين وخرجا. فمن آداب الدعاء أن ترفع اليدين في الدعاء طلبا وسؤالا من الله عز وجل. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبتها متخشعا متطبعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. فقوله كما يصلي في العيد كما تلاحظون فهم منه أشياء كثيرة. فهم منه أن الصلاة والخطبة، وفهم منه أن فيها تكبيرات، وفهم منه أنه يقرأ بسبح ربك الأعلى ولا تكح في الغاشية. كل ذلك لما قال كصلاة في العيد، لكنه قال لم يخطب خطبتكم هذه، لم يخطب خطبتكم هذه. استدل بهذه الجملة من قال إن صلاة الاستسقاء لا خطبة لها، وسبق أن أشرنا إلى هذا.